سيدنا رياض المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الذكر والدعاء، وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطي، إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على الأحاديث الواردة في الذكر والدعاء، ومن ضمنها هذا الحديث الذي رواه بريدة رضي الله تعالى عنه، وقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسأل مسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رجل أربعة وصححه الجامع. هذا من الأحاديث العظيمة المشتملة على هذا الدعاء. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذا هو التوسل المشروع. فكونك تثني على الله وتذكره وتعظمه مما يجعلك تستحق إجابة ما طلبت بعد هذا التعظيم والثناء على الله. فهذا رجل دعا الله تعالى على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان استفتح دعاءه بهذا السياق الذي سمعته، أنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فهو سأل الله تعالى وأعلن شهادته أن الله جل وعلا لا إله إلا هو. وأن الله تعالى أحد صمد، وأنه لم يلد وأنه لم يولد وأنه لم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد هذا إنه سأل باسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم أيها؟ لأن هذا ذكر أسماء كثيرة، ذكر لفظ الجلالة الله، ذكر الأحد، وذكر الصمد، وذكر الذي لم يلد ولم يولد، وذكر الذي لم يكن له كفوا. اسم الله الأعظم قيل إنه ورد في البقرة وآل عمران، وقيل إنه هو الحي القيوم، لأنه ورد في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في آل عمران في أول السورة: الحي القيوم. وورد أنه الله لا إله إلا هو. وورد أنه لفظ الجلالة الله. وقيل غير ذلك، من الأمور التي لم تتضح اتضاحا كاملا وإنما أظلمت كما أخفيت ليلة القدر وأخفيت ساعة الجمعة، وكل ذلك لأجل أن يكثر الناس من التعبد لله تعالى بقيام عدد من ليالي القدر، ليالي العشر الأواخر، وبإكثار التعبد لله يوم الجمعة لعلهم يجدون ساعة الجمعة، ودعاء الله تعالى بأسمائه كلها لعله أن يوافق الاسم الذي إذا دعي به أجاب. وكل أسماء الله تعالى حسنى وصفاته كلها عدى تدعوه بها. فقول هذا الإنسان اللهم إني أسألك بأني أشهد، هذا نوع طلب واستعطاف وتضرع وتمهيد، لأن معناه إني أسألك لأنك أنت المستحق لهذه الصفات وهذه الأسماء فأسألك بها بما لك من العظمة والكمال. يقول بعض أهل العلم ليس في الذكر أفضل من هذه الجملة الكريمة، وهي أنت الله لا إله إلا أنت، لما اشتملت عليه من الشهادة بإفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشريك. وحديث البطاقة وهو أنه لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت فيهن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله جل وعلا. وقوله الأحد أي المتفرد بالوحدانية في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والصمد هو الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتقصده لقضاء حوائجها. فالمخلوقات مفتقرة إليه وراجية له، فالله تعالى صمد يجيب كل طالب مطلبه ويزيل كل كرب، والكل إليه مفتقر. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وهو من علماء مصر، يقول لو أن مبتدعة عباد القبور وأسرى الخرافات يفقهون معنى هذه الحكمة ويؤمنون بها إيمانا صحيحا يملك قلوبهم لما صمد أحد منهم إلى قرب أحد من الصالحين ولا إلى دجال يدعي استخدام الجن وتسخير الشياطين ليقضي له ما عجز عنه من منافعه وصالحه أو من دفع الأذى عن نفسه وأهله، فإن هؤلاء أحياء وأمواتا عاجزون كلهم عما يظنون جاهلون بهم من التصرف في عالم الغيب والشهادة. فالإنسان إذا عرف الله تعالى صرف له جميع العبادات ولهذا يجب على كل إنسان وهو يقرأ كلام الله أن يفهمه ويتفقه فيه. لو سألت كثيرا من الناس عن تفسير قل هو الله أحد لم يعرف، لكنه يعرف أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ طيب، فلو أنه فقه معناها لحصل على خير عظيم وارتاح نفسيا مما يعانيه من كثير من القلق والهم والشعور بحلول المصائب ونحوها، لأن الله جل وعلا هو الأحد وهو الصمد فيقصد ويرجى ويطلب منه ويخشى، فالكل إليه مفتقر. وقوله لم يلد ولم يولد، وهذا لكمال غناه وعدم استقاله تبارك وتعالى إلى غيره، فلم يصدر عنه ولادة ولم يصدر هو عن ولادة، فهو لم يلد ولم يولد، لأن هذا يستحيل عليه، لأنه لو كان كذلك لنسب إلى العدم السابق أو اللاحق. فالذي ولد يموت، والذي يولد لم يكن موجودا من قبل. والله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولو كان والدا أو مولودا للزم تعدد الآلهة وكثرتهم، الإله الأول والإله الثاني، وهذا أخ وهذا ابن وهذا أب. ولهذا قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن هذا يأمر وهذا ينهى، فبمن يكون التدبير ولمن يكون الأمر والتكوين؟ وقوله لم يكن له كفوا أحد، الكفو بمعنى النظير المكافئ لغيره، بمعنى المماثل والمشابه. والله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس له ند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، لأنه تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وهو المتفرد في تدبير الكون. فلا أحد يساويه أو يقاربه، لأنه العظيم ولأنه الكبير ولأنه الأكبر ولأنه الأعلى، وهو على كل شيء قدير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية أخرى لقد سألت الله باسمه الأعظم. الله جل وعلا يعطي السائلين، وإذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا خاويتين. وعلى الإنسان أن يجتهد في سؤال الله بأسمائه وصفاته، ويتخير الأوقات يجتهد فيها التي يظن فيها إجابة الدعاء كجوف الليل بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات وساعة الجمعة وعند نزول الغيث وغيرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم لك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة. أيضا من الأحاديث الواردة في الدعاء ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال رسول الله أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. وأيضا يقدم بدل أصبحنا يقول بك أمسينا وبك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا، الباء هنا للاستعانة بهذه المتعلقات، أي أننا نستعين بك على أحوال هذا الصباح وما يواجهنا به من أمور لا نستطيع أن نتغلب عليها إلا بحولك وقوتك وعونك وتوفيقك. فالباء هنا للاستعانة، اللهم بك أصبحنا أي بسبب ما أنعمت به علينا من النعم العظيمة السابقة واللاحقة وصلنا إلى هذا الصباح، ونستعين بك على ما نواجهه فيه، لأن الله تعالى هو الخالق لهذا الصباح وهو الخالق لنا وهو الخالق لما يحيط بنا في هذا الوقت. وبك أمسينا أي كذلك، أي لا نحصل أو نصل إلى المساء إلا بعونك بسبب ما أنعمت به علينا من نعم التي أبقيتنا حتى أدركنا المساء، ونستعينك على ما نواجهه في هذا المساء. وبك نحيا وبك نموت أي ما نعمله في حال الحياة من الأعمال الصالحة وما يلحقنا بعد فراق هذه الدنيا من الثواب على أعمال الخير التي عملناها، فإن هذا من فضلك وإحسانك. فبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. النشور تقال في الصباح بمعنى الانتشار والحياة الجديدة، لأنها تشبه بعث الناس من قبورهم عندما ينتشرون كأنهم جراد منتشر ويقومون من قبورهم أحياء، لأن النوم يشبه الموت، والله تعالى سماه وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى. فالنوم وفاة، لكنه وفاة صغرى، ولهذا يشرع للإنسان عندما يضطجع على فراشه يقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك. اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها تحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي هذا المعنى قول الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فعيسى عليه السلام حي، والوفاة التي حصلت له إنما هي النوم، ثم رفعه الله تعالى إليه، وسينزل وهو باق بحياته الأولى التي ولد بها من أمه. فيناسب الإنسان في الصباح أن يختم دعاءه بقوله: وإليك النشور. ونحن ننتشر في هذا الصباح ونواجه حياة جديدة وأعمالا ومفاجآت، كما يحصل لنا عندما نقوم من قبورنا. وفي الدعاء في المساء يختمه بقوله: وإليك المصير، أي المرجع والمآل، فإن الناس يصيرون إلى الله، وذلك بالوفاة. كذلك هو عندما ينام أو يمسي فإنه يدعو أن يصير أمره إلى الله. رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. أيضا ساق حديثا فيه دعاء عظيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء أصله آية، أهل الجاهلية يقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وأما أهل الإيمان فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بهذا الدعاء، لأنه من أجمع الأدعية وأشملها وأكملها وأنفعها، لأنه يجمع خيري الدنيا والآخرة، ففيه تحصيل الخيرات ودفع الشرور والوقاية من الآثام. لأن طلب الحسنة في الدنيا هو طلب لكل مرغوب ومحبوب ونافع وصالح، وهذا يشمل جميع أنواع الخير وجميع أنواع الإحسان من دينية ودنيوية، من عمل الصالحات التي يتقرب بها إلى الله، ومن الأعمال التي يستمتع بها الإنسان في هذه الحياة مما لا يترتب عليه إثم، من سلامة وصحة وعافية ورزق وغيرها من كل وسائل المتعة والراحة في هذه الدنيا. وأيضا هو طلب للنعمة الكبرى في الآخرة بالمنازل العالية في الجنة وما فيها من المكرمات والخيرات والفضائل. وأعظم ذلك الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا والحصول على أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس. فهذا الطلب إذا طلبه الإنسان واستجيب له، هذا هو غاية ما يطلب. ويتضمن أيضا الوقاية من النار وقنا عذاب النار. ولهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا في آخر الصلاة قبيل السلام وبين الركنين في الطواف، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وما ذاك إلا بما يدل عليه هذا الدعاء من الخير ودفع الشر، لأن كون الإنسان يحصل الحسنات ويسلم من العقوبات هذا هو غاية المراد. أما لو حصل الحسنات وحصل معها عقوبات فإنه ينغص عليه نعيمة. وأما إذا حصل العقوبات ولم يحصل الحسنات فهذا هو مآل أهل الشقاوة والتعاسة، نعوذ بالله من حالهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعلنا من الفائزين بجنات الفردوس ومن الناجين من عذاب النار ومن الحاصلين على رضوان الله والتلذذ برؤيته جل وعلا، نحن ووالدينا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انه اجر شخصا شقة 850 ولكن الناس اذا طلب التخفيض فيقول خفضت له الى 700، وقلت اذا لم تسدد شهريا فساعيدها مثل الايجار الاول فهل علي شيء؟ نقول اما ما مضى فلا تعيده، ولكن المستقبل لك ان تغير ما اتفقت معه عليه، بمعنى انه مضى عليه 3 أشهر وهو لم يسدد، فليس لك أن تطالبه بأكثر من 700، لكن الأشهر المستقبلة قل له ما نستقبله إيجاره كذا، إيجاره 800 أو 850 ونحو ذلك. أما ما مضى من المدة فليس لك الحق في زيادته لأنه ثبت على أنه 700، إذا كان تأخر في الإيجار فهذا إخلال منه، إن كان بعذر فنظرة إلى ميسرة، وإن كان بغير عذر فإن هذا مطلوب منه يحل عرضه وعقوبته. السؤال يظهر لي والله أعلم أنه سؤال موسوس. يقول عندما أصحو لصلاة الفجر يتبين لي أني قد احتلمت، ثم أقوم وأتوضأ فقط وأذهب للصلاة لإدراك الصلاة مع جماعة ولكي لا تفوتني ركعتي الفجر، علما بأني لم أغتسل، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ الاحتلام ليس خفيف، أمر ظاهر، ترى أثر المني على ملابسك الداخلية وعلى مخرج السبيل، وإذا